التي آذتك وأخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك، وقد ملأت راياتك الأفق ظافرة عزيزة. قلت لخصومك الذين أصبحت حياتهم معلقة بكلمة تخرج من فمك، قلت لخصومك اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم دانت لك الجزيرة العربية وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. يا سيدي يا رسول الله، كنت تصلي في أصحابك، وعلى غير عادة منك أنهيت صلاتك على عجل وأنت في قمة الغبطة والنشوة مع ربك، لا لشيء ذي بال، بل لأنك سمعت بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفك في المسجد، كان ينادي أمه ببكائه: لقد أنهيت صلاتك على عجل رحمة بهذا الرضيع. يا سيدي يا رسول الله، لقد كنت ترتجف حين تبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق، لقد كنت تجمع لأصحابك الحطب في بعض أسفارهم ليستوقدوه نارا تنضج لهم الطعام. حقا يا سيدي يا رسول الله، لقد كنت أحسن الناس خلقا وأجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. لقد صدق ملك عمان حينما قال بعد أن التقى بك: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يضطر ويغلب فلا يضجر ويفي بالعهد وينجز الوعد. يا سيدي يا رسول الله، لقد رأى أصحابك رأي العين كل فضائلك ومزاياك، رأوا طهرك وعفافك، رأوا أمانتك واستقامتك، رأوا شجاعتك وثباتك، رأوا سموك وحنانك، رأوا عقلك وبيانك، رأوا كمالك كالشمس تتألق في رابعة النهار. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، نحن في شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والهدى. وللنبوة والأنبياء في عقيدة المسلم أيها الإخوة قصة، فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، حمله أمانة التكليف، وأعطاه مقومات هذا التكليف: كون ناطق بوجود الله ووحدانيته وكماله وإكرامه، وعقل يتفق في مبادئه مع سنن الكون، وهو أداة المعرفة ومناط المسؤولية، وفطرة سليمة تكشف للإنسان خطأه، وشهوة دافعة رافعة إليه، وحرية اختيار مقومة مثمنة، وقوة محققة للكسب كاشفة للطوية، ومنهج تفصيلي يقي الزلل ويحقق الهدف. ومع كل هذا فقد يغفل الإنسان عن مهمته وينسى ما كلف به وتغلبه شهواته وترديه رغباته ويسير في طريق الهاوية وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لأن الله الذي خلق الإنسان هو أرحم بالإنسان من نفسه، خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا بد وهو أرحم الراحمين من أن يخاطب البشر من حين إلى حين، مذكرا بمهمتهم، مبينا لمنهجهم، محذرا عواقب غفلتهم وانحرافهم. وبما أنه يستحيل أن يخاطب الله كل البشر، لأن تحمل الخطاب وتلقي الوحي عن الله لا يستطيعه ولا يستأهله إلا نخبة من صفوة البشر، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من أجل هذا كان الأنبياء والمرسلون، وكان من بعدهم الأئمة الداعون والهداة المهديون. ولأن النبي أيها الإخوة لا يستطيع تحقيق رسالته إلا إذا كان من بني البشر ليبلغهم بلسانهم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يستطيع النبي أيضا تحقيق رسالته إلا إذا جرت عليه كل خصائص البشر، حتى يكون انتصاره على بشريته قدوة ومثلة لكل البشر. وبهذا يحقق النبي مهمة القدوة تكميلا لمهمة التبليغ. لذلك يعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، حينما يأتي النبي بعقيدة ومنهج يسفه بهما ضلالات البشر وانحرافاتهم، يظهر المعارضون المتضررون من تطبيق منهج الله. هؤلاء المعارضون الذين حدت رسالة السماء من انحرافهم وطغيانهم، ما يكون منهم إلا أن يكذبوا رسالة النبي، قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لذلك لا بد من أن يشهد الله لكل البشر أن هذا الإنسان الذي خصه بالنبوة والرسالة هو رسوله حقا وهو صادق فيما يقول. وتكون شهادة الله جل وعلا للبشر بأن يؤيد رسوله بمعجزة يعجز عن الإتيان بها كل البشر. وينبغي أن يكون موضوع المعجزة مما نبغ فيه القوم ليصح التحدي ولتقوم الحجة. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية محدودة بمكان وزمان، تألقت مرة كعود الثقاب ثم أصبحت خبرا يصدقه مصدق ويكذبه مكذب. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين فهي معجزة مستمرة لكل البشر، لأنها بين يدي البشر في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة. إنها معجزة عقلية بيانية، إنها القرآن الكريم. ف ففي القرآن الكريم أيها الإخوة إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي وإعجاز إخباري. وكلما تقدم البحث العلمي كشف عن جانب من إعجاز القرآن. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فبالعقل أيها الإخوة يحكم الإنسان بأنه لا بد لهذا الكون من خالق موجد ورب ممد ومسير حكيم، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله. وبالعقل يحكم الإنسان بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا من خلال إعجازه. وبالعقل يحكم الإنسان بأن الذي جاء بالقرآن المعجز هو رسول الله. وبعدئذ يأتي القرآن ليخبر الإنسان عما لا يستطيع العقل أن يدركه بذاته، إنها قصة خلق السماوات والأرض وحقيقة الحياة الدنيا والآخرة وخلق الإنسان، أين كان وإلى أين المصير، وما سر وجوده على هذه الأرض، وما المهمة التي كلف بها، وما المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه ليحقق ذاته ويدرك سعادته في الدنيا والآخرة. فالدين في اختصار شديد عقل ونقل، عقل لمعرفة الله وللتحقق من صحة النقل عنه ولفهم هذا النقل، ونقل يبين للعقل ما خفي عنه وما عجز عن إدراكه وما يضمن سلامته وسعادته من خلال التشريع الإلهي. أيها الإخوة الأكارم، هذا باختصار شديد قصة النبوة والأنبياء. ونحن في شهر ربيع الأول، شهر مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أي الجوانب يكون الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن أبرز هذه الجوانب هي شمائله الشريفة. أيها الإخوة الأكارم، في كل مكان، ماذا يعني الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد جعله الله أسوة صالحة لنا؟ إنه يعني أن هناك تلازما ضروريا بين التدين الصحيح والخلق القويم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الغاية الأولى من بعثته والمنهج الأمثل لدعوته، فقال فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالهدف الأكبر من رسالة السماء إلى الأرض هو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع، والوسيلة هي التعليم. والمتتبع لنصوص القرآن الكريم وللسنة المطهرة الثابتة يجد ذلك التلازم الضروري بين التدين الصحيح والخلق القويم. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذن فالإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر. أيها الإخوة الأكارم، ومما يؤكد هذا التلازم بين التدين الصحيح والخلق القويم

فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم بنفسي. ومن رحمته بالخلق ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجمل النبي حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. ومن عدله صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان حب رسول الله، يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن صبره صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال. ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو. ومن خشيته صلى الله عليه وسلم أنه غضب ذات مرة من غلام له وكان بيده سواك، فقال له: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ومن هيبته صلى الله عليه وسلم كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. دخل عليه رجل فأصابته رعدة شديدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. فكان أشد حياء من العذراء في خدرها،

ويتعجب مما يتعجبون، يصبر على الغريب وجفوته في مسألته ومنطقه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز. والحديث أيها الإخوة عن شمائله لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل وعلا لخصها في كلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله رب العالمين.